قال الإمام الشهيد حسن البنا مخاطبا الدعاة إلى الله: ولكنكم روح جديد يسري في قلب هذه الأمة فيحييه بالقرآن، ونور جديد يشرق فيبدد ظلام المادة بمعرفة الله، وصوت داو يعلو مرددا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليك رحمة الله أيها الإمام الشهيد. جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. لا تبالي لا تبالي لا تبالي لا تبالي، فالشمس ترتعد من بعد الغروب، فالشمس ترتعد من بعد الغروب. جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. لا تبالي لا تبالي لا تبالي لا تبالي، الشمس ترتعد من بعد الغروب، الشمس ترتعد من بعد الغروب. أنت من قال أخي غايتنا الله، فخرنا وعزنا ليس من سواه. أنت من قاد بنا طريق الدعاء، ولحب منك قد أرخص الحياة. أنت من قال أخي غايتنا الله، فخرنا وعزنا ليس من سواه. أنت من قاد بنا طريق الدعاء، ولحب الموت قد أرخص الحياة. يا شهيدا مريم، يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا مريم يا شهيدا. قال قولة الحق فسال الدماء، قال قولة الحق فسال الدماء. جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. لا تبالي لا تبالي لا تبالي لا تبالي، الشمس ترتعد من بعد الغروب، الشمس ترتعد من بعد الغروب. كسر الله به شوكة اليهود، هدم الله به دولة الجحود. صوته يعلو ألا سيروا يا جنود، فمضى الدعوة في البلاد تسود. كسر الله به شوكة اليهود، هدم الله به دولة الجحود. صوته يعلو ألا سيروا يا جنود، فمضى الدعوة في البلاد تسود. يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا. بشراه فقد مضى لدار الخلود، جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. لا تبالي لا تبالي لا تبالي لا تبالي، الشمس ترتعد من بعد الغروب، الشمس ترتعد من بعد الغروب. أظلمت سماؤنا بليل الشقاء جرحت أمتنا فكنت الدواء علمت جند الحق معنى الإباء فانجل النصر لنا برب السماء أظلمت سماؤنا بليل الشقاء جرحت أمتنا فكنت الدواء علمت جند الحق معنى الإباء فانجل النصر لنا برب السماء يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا في جنان الله يكون اللقاء في جنان الله يكون اللقاء هنا الحكمة والصدار هنا نشوة البذل ولذة الجهاد فلتسارع إذن إلى الكتيبة الخصار ولتعمل تحت راية